بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني من باب استقبال القبلة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. مسألة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة إلا في حالتين، وهما صلاة النافلة على الراحلة في السفر وصلاة الخائف، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك أنه يستثنى استقبال القبلة في حالتين: الحالة الأولى إذا كان على راحلته في السفر، الحالة الثانية في الخوف، وهذا يشمل صلاة الخوف ويشمل ما كان من بابها، فإنه عند النزال وملاقاة الأعداء يصعب أن يتوجه نحو القبلة حتى ولو كان في الحضر، فلهذا يصلي إلى أي جهة كانت، المقاتل المحارب في سبيل الله وقت احتدام المعركة، أو إذا كان يرابط ويحرس ثغور المسلمين وهو مواجه للأعداء، فلو لم يكن هناك من ينوبه وذهب يصلي باتجاه القبلة لربما أتي المسلمون من قبله، فلهذا لا يجب عليه حتى ولو كان في الحضر. أما في غير صلاة الخوف فهذا سفرا وحضرا من شروط الصلاة بالإجماع. ومن هذا الباب لو أن إنسانا يعدو على راحلته فرارا من عدو، فرارا ممن يريد قتله، ممن يريد أخذ ماله، ممن يريد أذيته، فهو يفر على راحلته وفي هذا الزمان على سيارته على دراجته إلى آخره، فهو يعلم أنه إن أخر الصلاة لخرج وقتها، فهنا يصلي على أي حالة كانت. لكن لو علم أنه سيصل إلى مكان آمن قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب أن ينتظر حتى يصل فيصلي إلى القبلة، فإن لم يمكنه ذلك وخشي خروج وقت الصلاة فله أن يصلي إلى غير القبلة. ومن هذا الباب أيضا المريض العاجز عن الحركة، ليس له أحد يوجهه نحو القبلة وخشي خروج وقت الصلاة فله أن يصلي إلى غير القبلة. وبعضهم يرى أنه نعم لو علم أنه سيأتي من يوجهه في الفريضة الأخرى التي تجمع مع الأولى، فبعضهم يقول ينتظر ولا يصلي. مثاله إنسان عاجز مشلول طريح الفراش لا يستطيع التوجه نحو القبلة، ليس هناك من يوجهه، فجاء وقت صلاة من الصلوات، هل يصلي؟ الجواب يرى بعض العلماء أنه ينتظر إلى الفرض الآخر، مثلا يجمع الظهر مع العصر حتى يجيء من يوجهه نحو القبلة، وهو في هذا معذور، وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير خوف ولا مطر، هذا شامل للعذر عموما. ولو صلى إلى غير اتجاه القبلة خشية خروج وقت الفريضة تلك الأولى جاز له ذلك. فإذن خلصنا من هذا أن الخائف له أن يصلي إلى غير القبلة. أمثلة هذا الباب كثيرة، وهذه الصور التي ذكرنا لكم بعضا منها، فما كان من بابها يقاس عليها. أهم شيء العجز، إذا عجز عن استقبال القبلة تماما ولم يتمكن جاز له أن يصلي إلى غيرها في الفريضة سفرا أو حضرا. مسألة: هل تستقبل الكعبة أو القبلة حال التوجه إليها أم تستقبل جهتها؟ الجواب تفصيل: أما إن كان يعاين الكعبة يشاهدها مباشرة يلمح الكعبة كمن يصلي في الحرم فهو قريب من الكعبة ولا تخفى جهتها ولا الصلاة إليها، فهنا إن عاين إما أنه يراها مباشرة وإما أنها قريبة منه، فبالإجماع أنه يجب أن يستقبل عينها على ما تقدم. أنت الآن في الحرم، هل نقول تتوجه نحو القبلة عموما تخمينا أم أنه يجب أن تصلي إلى الكعبة مباشرة؟ الجواب إلى الكعبة مباشرة. فمثلا هذه السارية الكعبة، انظر هذه السارية الكعبة أمامي الآن، أنا الآن أراها، ماذا يسمى هذا؟ معاينة. حتى ولو لم أشاهدها خلف جدار لكني أعرف هذا هو مكانها، هذا هو يعني موضعها. انظر الآن أنا باتجاه هذه السارية التي هي الكعبة، هذا يسمى اتجاه نحو عينها. الآن عندنا آلات حديثة تحدد اتجاه القبلة، تحدد اتجاه الكعبة عن طريق هذه البرامج والمواقع، يحددها بدقة عبر الأقمار الاصطناعية، لكن كان من قبل مجرد تخمين. أهم شيء تصلي بجهة القبلة إن لم تكن تعاينها، هذا واضح. فإذا ما حكم استقبال القبلة إن كان يراها مباشرة؟ بالإجماع أنه يجب أن يستقبل عينها، وهناك من قبل كانوا يستطيعون تحديد اتجاه القبلة عن طريق النجوم، وهذا كانوا عليه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأما من لم يشاهدها فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول يجب أن يستقبل عينها، وقال بهذا الشافعية، يعني يجب أن يتحرى ويستقبل عين الكعبة حتى وإن لم يشاهدها مباشرة ولم تكن قريبة منه، فإنه يجب أن يتحرى عين الكعبة ولا يستقبل جهتها. القول الثاني إن لم يرى الكعبة ولم تكن قريبة منه يستقبل جهتها، وقال بهذا جمهور أهل العلم، والراجح هو قول جمهور أهل العلم، لأن استقبال عين الكعبة للبعيد غير ممكن، فهو غير مستطاع. أما إن كان قريبا ويمكنه معاينة الكعبة أو يعلم أن عين الكعبة في هذا الاتجاه فيجب عند الجميع، لكن هذا فيما إذا لم يكن بعيدا. فالشافعية يرون وجوب التحري في الصلاة إلى عينها، عين الكعبة، وكما سمعت عامة أهل العلم على خلاف هذا القول وهو الراجح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا القول الناظر إليه يجد فيه بعدا، لأنه لن يتمكن. إذا كان ونحن في هذا الزمان ربما مع توفر هذه الأجهزة الحديثة والإنترنت والأقمار الصناعية، ومع هذا ربما ليس هناك دقة في تحديد اتجاه القبلة وتحديد اتجاه عينها، فمن باب أولى في ذلك الزمان، فلهذا غير مستطاع للبعيد أن يستقبل عين الكعبة. فهذا هو خلاصته، فكلما بعد الناس عن القبلة صعب تحديد عينها، وهذا هو ترجيح سائر علمائنا المعاصرين، أن البعيد يستقبل جهة القبلة والقريب يستقبل عينها. وأيضا هذا الحديث فيه ضعف في كلام، لكن على فرض صحته هو في الباب مما يؤيد قول الجمهور، بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق البعيد الذي لا يستطيع مشاهد تحري عين الكعبة أو القبلة. مسألة هل يشترط أثناء الصلاة على الراحلة للنوافل أن يتوجه نحو القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم بعدها حيث توجهت به؟ صورة المسألة قلنا بالإجماع أنه يجوز للراكب على راحلته في السفر أن يصلي النوافل حيث توجهت به راحلته، لا يجب عليه استقبال القبلة. فهنا هل يستقبل حال تكبيرة الإحرام في بداية صلاته اتجاه القبلة أم أنه يكبر إلى أي اتجاه كان؟ يعني هل يكبر باتجاه القبلة ثم بعدها حيث توجهت به، أم أنه يلزمه التحري والتكبير باتجاه القبلة ثم بعدها حيث توجهت به راحلته؟ قولان لأهل العلم. القول الأول يجب أن يتوجه نحو القبلة حال تكبيرة الإحرام ثم بعدها حيث توجهت به راحلته، لا يجب بعد تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة بل حيث توجهت به، لكن حال تكبيرة الإحرام عند أصحاب هذا القول يكبر باتجاه القبلة وجوبا. وقال بهذا بعض الحنابلة وبعض الشافعية، واستدلوا بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. رواه أبو داود برقم 1225. وما حاله؟ من يجيب؟ قال عبد الله ضعيف. فمن ضعيف؟ وأنت؟ فما حاله؟ حسن لغيره. وأنت ضعيف، قد أجمعتم أنه ضعيف وإسناده حسن وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام، وقال بهذا جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بالأدلة الكثيرة في هذا الباب التي ليس فيها التقييد باستقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام ثم بعدها حيث توجهت به راحلته. ومن تلك الأدلة المذكورة أدلة الباب، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، الشاهد حيث كان وجهه أي حيث توجهت به راحلته، غير مشروط باستقبال القبلة في أول صلاته. وأيضا حديث ابن عمر الآخر المذكور في عمدة الأحكام، حديث أنس أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. وأيضا أحاديث كثيرة كما سمعت مذكورة في هذا الباب أنه لا يشترط تحديد القبلة لمن صلى على راحلته صلاة النافلة، وكلها مطلقة وغير مقيدة، وكلها أحاديث عامة فيها بيان عدم وجوب استقبال القبلة بل يصلي إلى حيث توجهت به راحلته في صلاة النافلة، وسواء كبر تكبيرة الإحرام في أولها أو لم يكبر فهذا لا يجب عليه. بقي كيف حمل الجمهور حديث أنس وهو صحيح وهو حسن، بماذا أجابوا عليه؟ قالوا هو يدل على الاستحباب. ثانيا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله لا يدل على الوجوب، ولم يأتي أمر في وجوب ذلك. ثم أيضا احتمال أنه كان واقفا وتسنى له ذلك، ثم أيضا استحبابا، وهذا يقول به الجمهور أنه يتوجه نحو القبلة لهذا الحديث ولأصل الأحاديث العامة التي فيها استقبال القبلة سفرا وحضرا، فيكون من باب الاستحباب لا الوجوب. الآن الخلاف في هذه المسألة ليس فيما بعد تكبيرة الإحرام حيث توجهت به راحلته، فالجميع أنه يجوز عندهم، لكن هم في تكبيرة الإحرام هل يجب أن يتوجه نحو القبلة براحلته ثم بعدها حيث توجهت به، أم أنه لا يجب؟ والراجح كما سمعت هو قول الجمهور لا يجب، وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يدل على إلزامه ووجوب ذلك، فالراجح هو قول الجمهور في هذه المسألة، وقد رجح قول الجمهور عدد من المحققين، منهم شيخ الإسلام وابن القيم تلميذه، وهو ترجيح علمائنا من علمنا من علمائنا المتأخرين، ترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل وشيخنا يحيى. مسألة: هل يشرع التطوع إلى غير القبلة على الراحلة في الحضر؟ صورة المسألة واضحة: إنسان في الحضر على راحلته في الزمن الماضي، على جمله، على خيله، على حماره، يمشي إلى السوق، إلى أي مكان، أراد أن يتنفل، يصلي الضحى، يصلي قيام الليل، يصلي الوتر، يصلي ما تيسر له، هل يجب أن يصلي باتجاه القبلة فينزل ويصلي هذه النافلة باتجاه القبلة، أم أنه يشرع له يصلي إلى حيث توجهت به راحلته، إلى حيث توجهت به سيارته، دراجته، إلى حيث توجهت مثلا توجه الباص أو السيارة التي يركبها؟ فهذا هو صورة المسألة، وليست مسافة قصر كما تعلمون في الحضر، ليس الكلام عن السفر، المسألة فيما يتعلق بالحضر، أخرج ما كان من سفر على خلاف بين أهل العلم في تحديد مسافة السفر التي يشرع فيها الترخص بأحكام السفر، وليس هذا موضعها. نحن الآن في إنسان لا يزال في الحضر، ولو كانت المسافة متباعدة شيئا ما التي يقطعها على راحلته، لكن هذا لا يزال تحت مسمى الحضر، فقد تكون في الحضر تخرج إلى مكان ربع ساعة، نصف ساعة، إلى 20 دقيقة، ولا يسمى سفرا، لأن الأصل في هذا الرجوع إلى العرف. فإذا وأنت تمشي على راحلتك هل يشرع التطوع؟ قولا لأهل العلم: القول الأول لا يشرع أن يستقبل غير القبلة في الحضر إذا أراد أن يصلي النافلة على راحلته، وقال بهذا جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما جاء من أدلة في بيان رخصة ذلك، إنما كانت للمسافر أن يتوجه إلى غير القبلة، ولم يرد دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على جواز ذلك ومشروعية ذلك أن يصلي وهو على راحلته في الحضر إلى غير القبلة إذا أراد أن يصلي النافلة، فهذا غير وارد، والأحاديث الكثيرة التي وردت في الباب من جواز التنقل على الراحلة إلى غير القبلة وردت كلها فيما إذا كان مسافرا، حديث أنس وحديث ابن عمر وكذلك حديث ابن عمر الآخر، وكلها كانت أسفار، للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعلم أنه صلى في الحضر النافلة إلى غير القبلة. القول الثاني يشرع أن يتطوع على راحلته في الحضر إلى غير القبلة، وقال بهذا بعض الشافعية وبعض الحنفية، وهو قول ابن حزم الظاهري. ويروى هذا القول عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ما نظرت في إسناده هل يثبت أم لا يثبت، وإن شاء الله نوافيكم بهذا غدا، ذكرونا. فأصحاب هذا القول يقولون بمشروعية التنفل على الراحلة لغير القبلة إن كان راكبا، والراجح هو قول الجمهور، وهو قول عامة علمائنا المتأخرين، ولم يثبت في دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على مشروعية أنه فعل ذلك في الحضر، وإنما ما ثبت كان في السفر. نعم. أصحاب القول الثاني أولا استدلوا بما روي عن أنس بن مالك، فقالوا هذا قد ثبت عن صحابي، فالصحابي لنا ما روى لا ما رأى. وأيضا أصحاب القول الثاني قاسوه على المسافر، قالوا ما دام وقد جاز للمسافر ذلك فيشرع أيضا لمن كان في الحضر. قالوا وإذا كان رخص للمسافر التنفل إلى غير القبلة وهو على راحلته درءا للمشقة والتعب الذي يحصل، وربما فاته المقصود لو توجه إلى القبلة، فكذلك في الحضر. فهم قاسوه قياسات من هذا الباب، فإنه يريد أن يقطع إلى أماكن معينة أو إلى مكان معين وهو على راحلته، ولو لم يصلي لفاتته النافلة ولفاته الخير، فيصلي على أي هيئة كانت، ولأنها نافلة ولا يشدد في النافلة مثل ما يشدد في الفريضة، لكن كما سمعت الدليل ورد في المسافر، فلا يقاس عليه من كان في الحضر إلا بدليل. نعم. ومن هذا الباب صلاة النافلة لمن كان على الطائرة ولمن كان على السفينة ولمن كان على القطار، كل هذا هذه المسائل تقاس، مسائل الدابة تقاس على المركوبات العصرية من سيارات وطائرات وقطار وسفن وزوارق وقوارب وما إلى ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.